جاب العين في العين طل الهوى على قلبي عين وهرب بالمكتوب على فين وهرب بالمكتوب على فين وعدي وعليا انكتب عليه العار